روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عاش رجل من قبل ولم يكن هذا الرجل كثير العبادة، ولكنه كان كثير المال، فوسع الله عليه رزقه حتى أصبح من كبار التجار، فكان الناس يقصدونه في طلب المال، فإذا جاء أحدهم إليه نظر في حاله، وإن كان موسرا لم يعجل في طلب ماله، وإن كان معسرا تجاوز عنه فأسقط الدين، فكان هذا الرجل كثير العفو والعطاء، واسع الرأفة بأحوال الناس، واستمر في هذا العمل طوال حياته، وكان يأمر فتيانه أيضا أن يتجاوزوا ويعفو عن الناس. فلما حانت لحظة وفاته أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فسألته الملائكة عن أعماله الخيرة التي عملها في الدنيا، فلم يجد لنفسه عملا من أعمال الخير، فلما أجاب بالنفي طلبت منه الملائكة أن يمعن النظر، فلم يجد لنفسه عمل خير إلا أنه كان يعمل تاجرا، فيوصي فتيانه الذين يعملون عنده أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، وكان يعلل لهم ما يأمرهم به قائلا: لعل الله يتجاوز عنا، فحقق الله رجاءه فتجاوز عنه وغفر له بتجاوزه وعفوه في تعامله. إن المخلص في تجاوزه عن المعسر موعود بتجاوز الله عنه عندما يلقاه. فمن سعة رحمة الله تعالى أن ينال العبد الأجر العظيم على عمله القليل، فإن السعي لقضاء حوائج المسلمين والوقوف معه من أنفع الأعمال.